وهذا يسأل عن أن بعض الأناشيد الإسلامية تكون مصحوبة بالدف، علما أن هذه الأناشيد حماسيا ومعانيه جيدة، فما رأيكم؟ الأناشيد الإسلامية كثر الكلام حولها، وأنا لم أستمع إليها إلا من مدة طويلة، وهي أول ما خرجت لا بأس بها، ليس فيها دفوف وتؤدى تأدية ليس فيها فتنة وليست على نغمات الأغاني المحرمة، لكن تطورت الواقع وصارت يسمع منها قرع، يمكن أن يكون دفا يمكن أن يكون غير دف، ثم تطورت باختيار ذوي الأصوات الجميلة الفاتنة، ثم تطورت أيضا إلى أنها تؤدى على صفة الأغاني المحرمة، لذلك بقي في المسألة في النفس منها شيء وقلق، ولا يمكن للإنسان أن يفتي بأنها جائزة على كل حال ولا بأنها ممنوعة على كل حال، لكن إن خلت من الأمور التي أشرت إليها فهي جائزة، أما إذا كانت مصحوبة بدف أو مختارة أو كانت مختارا لها ذو الأصوات الجميلة التي تفتن أو أديت على نغمات الأغاني الهابطة فإنه لا يجوز الاستماع لها.